بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رب العزة سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن شيء من معاني هذه الآية الكريمة، وربي عز وجل ينفي نفيا تاما أن يؤتي بشرا كتابه وحكما ونبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. من هو الرباني؟ كونوا ربانيين أي كونوا علماء حكماء حلماء، هكذا فسر الرباني: كونوا علماء حكماء حلماء. فالرباني ذاك الإنسان الذي عنده علم، وبعض الناس عنده علم لكنه يخبط خط أشواء ويضر أكثر مما ينفع، فلا بد أن يكون عنده علم وعنده حكمة، يزن الأمور في موازينها، تصرف بطريقة صحيحة، عنده خبرات ومهارات وتجارب حنكته الحياة. وهذا لا يكفي أن يكون عندك علم ومهارة أو حكمة، لابد أن يكون عندك خلق. وسيد الأخلاق الحلم، كيف ستقود الناس وأنت فيك عجلة وطيش؟ تحتاج أن تكون حليما هادئا، تجمع ولا تفرق. فالرباني من اتصف بالعلم والحكمة والحلم، هذا الرباني. أين نجد هذا؟ من عنده علم يعلمنا وحكمة يدربنا ويعلمنا تجارب الحياة وكيف نصل للسداد بمهارة عالية، وعنده حسن خلق فنتخلق بأخلاقه وهدوئه ونتعلم منه كيف نقود الناس والمجموعات إلى الخير. هذا يحتاج إلى حلم. إذن كونوا ربانيين أي كونوا علماء حكماء حلماء، هذا هو الرباني. قال الشيخ ابن عثيمين: وعلى هذا يصح أن يسمى العالم رباني. العالم الذي بهذا الوصف يسمى رباني. وليس العلم أن تملأ كما يقول أدمغة الطلاب بالعلم، لا، وظيفة العالم أن يربيهم على العلم. لذلك يقول مجاهد: الرباني فوق الحبر. لماذا؟ قال: لأن الحبر هو العالم، والرباني هو الذي أخذ العلم والفقه وأخذ السياسة وحسن التدبير في التربية والتعليم. ليس عالم فقط، هذا حبر. الرباني فوق الحبر، عنده علم وعنده حسن قدرة على توصيل المعلومة، عنده حسن قدرة على التأثير في القلوب، عنده حسن قدرة على الإقناع وتوجيه السلوك، تحريك العواطف، عنده حسن قدرة على التأثير والتغيير، عنده سياسة جيدة في أن يصنع منك عالما. قضية تحتاج لسلالم تربوية ومهارية وعلمية حتى يأخذك شيئا فشيئا إلى أن يوصلك. قال البخاري: الرباني هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره، يأخذك حبة حبة شيئا فشيئا ويبدأ معك بالمختصرات. قال: الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره حتى يوصلك للخلاف الشديد، وقال فلان وقال فلان، ويدخلك في الخلاف بين الكبار في المسائل الصعبة الكبيرة العويصة، لكنه ابتداء يبدأ يأخذك شيئا فشيئا. هذا الرباني، أين لنا من بهذا؟ رباني. لكن من ماذا اشتق اسم رباني؟ القول الأول أنه اشتق من التربية، فالرباني هو الذي يحسن يربي بالعلم. وما هي التربية؟ يقول الراغب في المفردات: التربية هي الإنشاء حالا بعد حال حتى يبلغ التمام. التربية هي الإنشاء حالا بعد حال حتى يبلغ التمام. هذه التربية يأخذك خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، مستوى مستوى، حتى يبلغك التمام. فالرباني هو الذي يربي بهذه الطريقة المتدرجة. تجد عنده سلم متدرج في تربية طلابه. ولذلك كلما كثر طلابه وأحسن تربيتهم كلما استحق هذا الوصف أكثر. رب ناس، رب جيل، رب أمة من الناس. القول الثاني أن الرباني مشتق من الرب، أي تفعلوا هذا مخلصين لوجه الله، ما تبغون إلا رضا الرب. أين هذا يا إخوة؟ أين الذي يعلم ما يريد ظهور ولا شهرة ولا كثرة أتباع ولا ذكر؟ يريد أن يتعبد لله بهذه التربية. إذن هذا سيزيد الأمر، يكون أولا تتعلم، وثانيا تحسن تعلم، وثالثا تعلم وتربي شيئا فشيئا، ورابعا تخلص في هذا كله لله في العلم والتعليم والتربية. تريد وجه الله، ما تريد أن يقال فلان رباني، فلان عنده أتباع، فلان خرج فلان وفلان فلان، لا لا لا، فلان عنده أساليب ومهارات وسلالم وكذا الكلام الحشو الذي ما ينفعك يوم القيامة، بل يقال إنما أردت أن يقال عالم وقد قيل، فيسحب على وجهه فيكون أول من تسعر به جهنم. كنت تريد أن يقال عنك أنك عندك أسلوب يا الله. نحن بين اثنين، إما إنسان هذا فيه مفقود، وإما إنسان هذا فيه لكن هو به مغرور. أين الذي يكون هذا فيه ويكون لوجه الله سبحانه وتعالى ساعيا وبين يديه يوم القيامة مأجور؟ وهذا هو الصحيح، أن الرباني مشتق من التربية ومن الرب، فهو يربي لإرضاء الرب. الرباني الذي يربي لإرضاء الرب، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. وهذا فيه أن الإنسان الذي بهذه الصفة الرباني لا يمكن يأمر الناس بعبادته ولا بتعظيمه ولا بطاعته. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الرباني لا يمكن يقول هذا. فإذا وجدت إنسان يجمع حوله ويريد يظهر مع دعوته، ويريد أن يذكر وأن يشهر، ويريد الناس أن يطيعوه وينفصلوا عن رأيه، هذا ليس رباني. لأن الرباني لا يمكن أن يأمرك أن تكون عبادا له من دون الله. إذن هذه صفة أخرى الآن. ما يأمر الناس بطاعته من دون الله عز وجل، ولا بتعظيمه من دون الله سبحانه. قال ربي سبحانه: بما كنتم تعلمون الكتاب. الباء سببية، فسبب كونه رباني أنه كان يعلم. ذلك لا تجد رباني لا يعلم، كيف رباني ما تعلم؟ التعليم أهم ما في التربية. بما كنتم تعلم وتعلمون إيش؟ الكتاب. تجد الربانيين يهتمون بالأصول، كتاب والسنة، أكثر ما يهتمون بعلوم الفروع، لأن تعليم الكتاب أي القرآن هو العلم النافع الأصل. والباقي وسائل وآلات، فيعتني بتعليمهم الكتاب، فتجد يعلمهم ما فيه من العلم، ما فيه من الإيمان، ما فيه من العمل، يحملهم على العمل عليه. وذلك لما أنشئت الحلقات التربوية الربانية كان هذا قصد، أن يكون المعلم يعلم ويربي على العلم والعمل والإيمان، حتى يكون رباني بما كنتم تعلمون الكتاب، فلا يكون رباني إلا إذا كان بهذا السبب. الباء سببية، بما كنتم تعلمون، وتعلمون فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو، تعلمون بتخفيف اللام وفتح التاء، تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب، وتعلمون بمعنى تعرفون، ولا يتعدى إلا لمفعول واحد. فكانوا ربانيين لأن عندهم علم بالكتاب، فالذي عنده علم بالكتاب رباني. ولذلك قال الضحاك: كل من علم القرآن كان فقيها. لكن علم القرآن ليس حفظه كما نحفظه نحن، علمه، علم معانيه، علم أحكامه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكل من كان في صدره القرآن سمي من أهل العلم. قال: بما كنتم، في قراءة تعلمون الكتاب، ورجحت هذه القراءة من وجهين. الوجه الأول أن ما بعدها مخففا، وبما كنتم تدرسون، ما قال تدرسون، قال تدرسون. إذن هذه تعلمون بالتخفيف، وهذه تدرسون بالتخفيف. السبب الثاني أنه لا يشترط في الرباني التعليم، يكفي أنه عنده علم، هكذا قالوا. فإذا كان عنده علم فإن هذا كافي في أن يكون ربانيا، فاشتراط التعليم شيء زائد. القراءة الثانية قراءتنا، قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، قرأوا بفتح التاء وتشديد اللام، بما كنت بضم التاء وتشديد اللام، بما كنتم تعلمون الكتاب. وتعلمون هنا متعدي لمفعولين، تعلمون الناس الكتاب، وهذه القراءة رجحت من وجهين. الوجه الأول أن التعليم أكبر من التعلم، فكونك تعلم الناس هذه أكبر من كونك تتعلم فقط، فهي أحق بالمدح. التعليم أعلى من التعلم، اللي يتعلم منزلته أقل من الذي يعلم، فكيف يكون الذي يعلم رباني؟ الذي يعلم رباني، الذي يعلم هو الذي يربي. من الذي يربي؟ الذي يتعلم؟ الذي يربي هو الذي يعلم، فيربي غيره بالعلم، بما كنتم تعلمون. ثم لأن العطف والله أعلم يقتضي المغايرة، لو قلنا تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الكتاب، إيش الفرق بين تعلمون الكتاب وتدرسون الكتاب؟ لكن لو قلنا تعلمون هذا معلم، تدرسون هذا طالب، فصار ربانيا لأنه تعلم ثم علم، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم قبل ذلك تدرسون الكتاب. والأصل في العطف المغايرة، والأصل أن المعنى على التأسيس لا على التأكيد، وهذا يرجح قراءة تعلمون الكتاب. قال تعالى: وبما كنتم تدرسون، ما معنى الدراسة؟ الدراسة ما هي؟ هي تكرار النظر في الشيء حتى يدرس. الدارس هو الشيء البالي، فالدراسة أن تكرر النظر في كتابك حتى من كثرة ما كررت يدرس هذا الكتاب ويبدأ يبلع. فالذي يقفز من علم إلى علم إيش هذا؟ الدراسة هي تكرار النظر في الشيء. شوف لما يكون عندك ثوب وتكرر لبسه لبسه حتى يدرس الثوب. إذا عندك طريق وتكرر المشي فيه حتى يندرس الطريق. صار عنده ثوب يلبسه دائما حتى أصبح باليا كثرة ما هو مكرر عليه اللبس. وإنسان عنده كتاب فهو يكرر النظر فيه دائما حتى أصبح باليا من كثرة ما يكرر فيه النظر. أما ما شاء الله كتب مجلدة بأوراق ذهبية وخطوط فضية وزخارف رائعة، إذا دخلت مكتبته تقرأ الكتاب من أول مجلد إلى آخر مجلد، ألوان وأشكال. وإذا فتحت فيه فاجأت أن الصفحة أول مرة تفتح، بدليل أن بعض الصفحات منطبق بعضها على بعض ما فتحها. إيش هذا؟ إذا سألته عن علمه قال يا خليلي علمي في الصفط، أي في الكتاب في الكتب، في كتب جياد أحكمت، أي خط أي خط أي خط. السلام. فإذا قلت له هات لنا حك لحييه جميعا ثم انتخب. شو معه؟ ماشي كتب كتبها خططها لونها ضبطها ورفرفها في الرفارف. العلم ذاك الذي يدرس الكتاب في يدك من كتب ما درسته، يتقطع يتقطع يتقطع خيوطه من كثر ما قلبته. بما كنتم وبما كنتم تدرسون، ذاك التكرار يا إخوة والضبط وإمعان النظر. الآن تدرس الكتاب مرة، طيب ادرسه مرة ثانية، درسه مرة ثالثة، طيب درسه 50 مرة حتى يتقطع. هذا العلم اللي يثبت. فتدرس وتدرس وتدرس وتدرس وتدرس. وإذا بك كم مرة درست الكتاب هذا؟ انظر إليه من كثرة ما تقطع، من كثرة ما يدرسه. ولماذا قدم التعليم على الدراسة؟ قال أبو السعود في تفسيره لشرف التعليم: المعلم أفضل من الطالب، مع أنه معلوم أن التدريس أن الدراسة قبل التدريس، لكن قدم التدريس قبل الدراسة. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم أي سابقا تدرسون. فلماذا تقدم وهو في الزمان متأخر؟ العرب تقدم ما هو أهم، فقدم التعليم لأنه أشرف من التعلم، والمعلم أفضل من الطالب، ولأن التعليم هو ثمرة التعلم. ليش تتعلم أصلا؟ لكي تعلم، وإلا سيصبح حجة عليك. يحفظ يحفظ يحفظ ويقرأ ويقرأ، يا أخي درس افتح درس، أنا مشغول بالجمع المعلومات. ومتى ستعلم الناس؟ متى ستزكي مالك؟ فيتق الله. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من الربانيين. الرباني كذلك له صفة يا إخوة. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن الرباني لا يأمرك أن تكون له عبدا من دون الله، ولا يأمرك أن تتخذ أي نبي أو ملك ربا من دون الله. فهو لا يدعوك لعبادة نفسه ولا يدعوك لعبادة غير الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. السؤال الآن: لماذا خص الملائكة والنبيين؟ طيب بقية المعبودات، أصنام، كواكب، جن، ليش إلا الملائكة والنبيين ذكروا؟ نعم تفضل. لأن الملائكة أشرف من في السماء والملائكة أشرف من في الأرض. فكرة جميلة لعلها حسنة. لماذا ذكر الملائكة والنبيين؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين. نعم أحسنت، لأن الكلام الآن في من جعل من آتاه الله علما وحكما ربا من دون الله، ومن الذين كان عندهم علم ونسبوا أن يكونوا ربا مع الله. كفار قريش زعموا أن الملائكة بنات الله سبحانه ربي، واليهود زعموا أن عزيرا ابن الله وهو نبي، والنصارى زعموا أن عيسى ابن الله وهو نبي. فخص الملائكة والنبيين لأن من زعم أن هناك من أعطي علم فيستحق أن يعبد هم من جعلوا الملائكة والنبيين أربابا، كما نبه عليه الرازي. قال تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي بعد أن تقرر إسلامكم، بعد أن صرتم منقادين لشرع الله يعيدكم مرة أخرى للكفر. فدل ذلك على أن جعل أحد ربا من دون الله كفر مخرج من الملة، سماه الله الكفر، أن تجعل الإنسان رب من دون الله، تطيعه وتقدم أحكامه على أحكام الله، وترى أنه يجوز له أن يحكم مع الله، يجوز أن يعبد مع الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي بعد أن تقرر إسلامكم. وهذا فيه إشارة إلى أن الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هم أناس مسلمون، كيف يأمرهم بالكفر بعد الإسلام؟ لا يمكن أن يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لا يمكن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا يرجح قول الحسن، وهو القول الثالث في المسألة. القول الأول والثاني ذكرناه في الدرس الماضي، أن المراد عيسى عليه السلام ومراد الناس النصارى، لا يمكن عيسى يأمر النصارى أن يكونوا عبادا له من دون الناس. وهذا الجواب يرده أن النصارى كفار، والله يقول بعد إذ أنتم مسلمون. القول الثالث أنهم اليهود، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن نعبدك كما عبد عيسى؟ فيكون البشر محمد صلى الله عليه وسلم والناس اليهود، كونوا عبادا لي. ما يقول محمد لليهود كونوا عبادا لي، وهذا بعيد، لأن اليهود كفار، وقد قال بعد إذ أنتم مسلمون. القول الثالث قول الحسن، قال: هذا رجل من المسلمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نسجد لك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لغير الله. فنزلت: ما كان لبشر، أي محمد، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، أي هذا الرجل، كونوا عبادا لي من دون الله، ثم قال: أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون، وكان هذا الرجل من المسلمين. كونك تقول أنهم نصارى أو يهود، كيف يقول أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون؟ هذا يقوي ويشير إلى هذا، وقد يكون في ذاك القول أيضا قوة من وجه آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.